القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عرب يدوم السلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وصوت الفنانة القديرة صوت مصر شادية. يا ترى هذا اللقاء الفني الرائع هينتج عنه إيه؟ طبعا موجة نغم مميزة جدا. تعالوا نبدأ بحبة حبة يا قلبي عليا مع صوت شادية. حبة يا قلبي عليا من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ولسه معاكم مع موجة نغم بنرصد فيها التعاون الفني بين الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وصوت الفنانة القديرة شادية. وتعالوا نسمع الآن من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي وكلمات شاعر الألف أغنية مرسي جميل عزيز شبكنا ستير حرير. شبكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، شبكنا ستاير وحرير الابيض والطرحه ونطير نطير نطير زي ستير حرير. مستمعين طبعا ألحان ساحرة للموسيقار الكبير محمد الموجي الذي لحن أيضا للفنانة شادية من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز أنا مخصمك. مش عايزك تكلمني انا مخصمك ومش عايزك تكلمني تفوتني يومين وجايلك عين تكلمني انا مخصمك Thank you. منحس ولا مصلحات انا مخصمك انا مخصمك انا مخصمك ومش عايزاك تكلمني انا مخصمك ومش عايزاك تكلمني تخبطني يومي وجايلك عايز تكلمني انا مخصمك إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم ترصد تعاون الفنانة القديرة شادية مع الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، ولازلنا مع ألحان موسيقار النغم محمد الموجي مع هذا التعاون الفني الرائع، وهنستمع الآن لأغنية يا قلبي سيبك. من الحب سيبك سمعيكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وصوت الفنانة القديرة شادية، والأغنية القادمة هتنقلنا لألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي مع هذا الثنائي الرائع وأغنية حنة يا حنة. للأرض مستمعين الأعزاء، موجة النغم بتسحرنا مع ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي والثنائي الرائع الشاعر العبقري مرسي جميل عزيز وصوت مصر شادية. وهنستمع الآن من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي لأغنية بالهداوة يا حبيبي. هتنقلنا موجة النغم لألحان الموسيقار متعدد المواهب منير مراد، وهنطير مع ألحانه على عش الحب مع صوت الفنانة شادية وكلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. على عش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب كل الأحلام أنا جاية أوام على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا عارفين سكتنا سوا وحنوصل عش الحب من ألحان الموسيقار متعدد المواهب منير مراد لنبحر معكم مع ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل مع صوت شادية وكلمات مرسي جميل عزيز وحياة عينيك وفداها عنيا. موسيقى